وحوى جميع الملك والسلطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يذكر الله المشركين في مكة وأنهم إذا ساروا على نفس الطريق من إنكار البعث يوم القيامة والتكذيب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالبعث والنشور، فإن عاقبتهم ستكون كعاقبة قوم نوح. يقول تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. سبق ذكر قوم نوح عليه السلام في اللقاء السابق. أما أصحاب الرس فهم قوم من عبدة الأصنام، ولم يكونوا يقيمون وزنا لأي نبي كان، وفيهم الغدر ببعضهم، وهم أصحاب ماشية وآبار كثيرة، وأشهرها بئر الرس، تقول في اللغة رص إذا حفر بئرا. وذكروا وادي الرس في الشعر فقالوا: بكرن بكورا واستحرن بسحرة، فهن ووادي الرس كاليد في الفم. والرس بئر مشهورة كانوا يسقون منها ويشربون، فإذا ملأوا أوعيتهم وسقوا أنعامهم عكفوا يعبدون أصناما لهم كانت تحيط بالبئر. فجاءهم نبيهم عليه السلام وقد اختلفوا في تسميته، وقال لهم: إنما تفعلونه شرك بالله العظيم وسيحبط أعمالكم. فما كان منهم إلا أن غدروا به فجأة دون مقدمات وغطسوه في البئر حتى مات، قتلوه ودسوه فيها. بمجرد أن جاءهم بالحق وقرعهم عن الشرك قتلوه فورا، وواصلوا عبادة أصنامهم غير مبالين بشيء. فانتقم الله منهم وأهلكهم جزاء فعلهم وإعراضهم عن توحيد الله تعالى. ويبدو أن القوم اختصروا كل شيء، فلم ينظروا نبيهم كبير وقت حتى غدروا به، ولم يتطرق القرآن الكريم كثيرا في أصحاب الرس، قتلوه سريعا، فاختصر الله قصتهم سريعا، وعند الله تجتمع الخصوم. والملاحظ على المعجزات الحسية الكونية السابقة للأنبياء والمرسلين قبل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها كانت معجزات كبيرة جدا وغير متوقعة. موسى عليه السلام يشق البحر ويتحول الماء جدارا كالبنيان ليمر أصحابه بسلام، وهي معجزة كبيرة. عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، وهي فريدة نادرة. طيب، إبراهيم عليه السلام يخرج من النار المحرقة سالما غانما على غير العادة، وهي معجزة فريدة غريبة. نوح عليه السلام يصنع سفينة في اليابسة ليس على شط ولا نهر، وتجوب الأرض بعد الفيضانات العارمة فوق الماء، وهي معجزة وحيدة لا نظير لها، إلى غير ذلك من المعجزات الحسية الكبيرة الغريبة النادرة ذكرها القرآن الكريم لأنبياء ومرسلين سابقين. وهؤلاء ثمود وهم قوم صالح عليه السلام يطلبون معجزة لا تخطر على بال أحد كما سيأتي. والسبب بأن أكثر الأقوام السابقين ما كانوا ليؤمنوا بآيات الله البسيطة ومعجزاته السهلة، تدل على أن تفكيرهم كان عنيدا جدا وبعيدا عن الفطرة السليمة والعقل والمنطق. ولا بد من معجزات عظيمة كبيرة خارقة وأحيانا غير منطقية يطلبونها من أنبيائهم حتى تجعلهم يذعنون لله ورسله. بل كان فريق منهم لا يؤمنون حتى بهذه المعجزات الخارقة الغير منطقية وحتى بعد تحقيقها بناء على طلبهم لا إله إلا الله. بينما أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم نبينا أنا رسول الله، قالوا نعم أنت رسول الله، دون عناء كبير في جملتهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا لو قارنا مقاومة العرب لنبيهم بمن كان قبلهم. والقانون الرباني، وانتبه لهذا، والقانون الرباني لأي أمة تكفر بالدين بعد نزول المعجزات الحسية الكونية لابد أن تهلك مباشرة. وإذا أنزل الله آيات حسية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حسب الناموس الرباني ثم كفروا هلكوا جميعا لا محالة، بناء على هذه القاعدة الربانية. ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام يجدد للناس دينهم، وهذا يعني بأن الناس سيظلون في الضلال المبين إلى يوم الدين، وهذا يتنافى مع رحمة الله تعالى بالناس كافة. وعليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات بعد الآيات ليبين لهم أنهم هالكون لا محالة إذا كفروا بعد آية كونية حسية مشاهدة. فمثلا مما كان يتلو عليهم قصة صالح عليه السلام وقومه ثمود، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، قال قوم صالح له ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، إن كنت نبيا حقا فأت بآية حسية أمام أعيننا نشاهدها ونبصرها. فطلبوا من صالح عليه السلام طلبا عجيبا غريبا غير منطقي بالمرة، فيه السخرية من صالح وفيه التعجيز لصالح عليه السلام، أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة صماء. لا إله إلا الله، صخرة وناقة، صخرة جامدة تخرج ناقة حية، هذا غريب وطلب عجيب. طالما صخرة أطلبوا أن يخرج منها ذهبا حديدا نحاسا، لكن ناقة وعشراء يعني مضى على حملها 10 أشهر، هم الذين حددوا المعجزة بأنفسهم، جعلوها ناقة حية حافل تخرج من صخرة جامدة صماء. ورغم غرابة طلبهم أخذ عليهم العهود والمواثيق إذا جاءت ليؤمنن به ويتبعونه، فوافقوا ظنا منهم أنهم قد أعجزوه. ثم قام يصلي ويدعو الله تعالى ويلح عليه، فإذا بالصخرة تتحرك ثم انصدعت نصفين عن ناقة وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها، فآمن معه رئيس القوم جندع ابن عمرو. فأراد القوم أن يؤمنوا بعد هذه الآية العظيمة البينة الجلية، فردهم ذؤاب ابن عمرو ابن لبيد، انتبهوا لهذه الأسماء، ورجل يقال له الحباب صاحب أوثانهم، وهم أصحاب المصالح دائما، هم الذين يقفون حجر عثرة أمام الحق إذا تهددت مصالحهم. إي والله دائما. فقال لهم صالح عليه السلام ويا قوم هذه ناقة الله لكم، كما طلبتم بأنفسكم معجزة من الله آية حسية مشاهدة، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فجعل الله لها يوما تشرب فيه ولهم يوم يشربون فيه ويسقون ويملؤون أوعيتهم، لأنها كانت كبيرة وضخمة جدا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وسميت ناقة الله لأنها أتت بمعجزة مباشرة من الله. وبعد فترة غيروا رأيهم وقالوا هذه ناقة آذتنا، تشرب ماءنا وتخيف أنعامنا، ومنظرها رهيب مخيف، كبيرة الحجم جدا، ثقيلة الوزن جدا، تشرب كثيرا وتأكل كثيرا، ستؤثر على مياهنا ومراعينا لا محالة. فاتفقوا جميعا على قتلها، انتبه جميعا، إنها ناقة الله وجاءت بناء على طلبكم الغريب، وحقق الله لكم ما تريدون في معجزة نادرة لن تتكرر. ولكنهم أصروا على قتلها وتكذيب صالح عليه السلام. فقام أشقى القوم كدار بن سالف ومعه 8 من قومه، هذا الذين تعجلوا العذاب والعياذ بالله، هؤلاء هم الذين تعجلوا العذاب والعياذ بالله، فقتلها قدار بن سالف وساعده الآخرون. كيف؟ هي عالية وكبيرة وضخمة، رماها بسهم في نحرها حتى خرت على الأرض، ثم قطع عروقها بسيفه. فلما رآها صالح بكى حزنا عليها وأسفا لما سيحل بقومه بسبب قتلها، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، مهلة 3 أيام فقط حتى يأتيكم العذاب. فلما أمسى أولئك 9 ليلة الخميس عزموا على قتل النبي صالح نفسه، لا إله إلا الله، وقالوا إن كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. فأرسل الله على أولئك 9 حجارة رضختهم حتى ماتوا في فرشهم وهم في فرشهم، وبقية القوم الذين وافقوا وكفروا بصالح عليه السلام وشاركوا في قتل الناقة يوم الخميس تغيرت ألوان وجوههم، يوم الجمعة كانت وجوههم محمرة، يوم السبت كانت وجوههم مسودة، يوم الأحد في الصباح باكرا تحنطوا بأنفسهم وقد تبين لهم صدق صالح عليه السلام وشناعة فعلهم، وقعدوا ينتظرون نقمة الله لا يدرون كيف تكون تلك النقمة. فلما أشرقت شمس يوم الأحد جاءتهم صيحة من السماء، صوت شديد مزلزل مخيف ورجفة عنيفة مفجعة جاءتهم من أسفل منهم، ففاضت أرواحهم وزهقت أنفسهم في ساعة واحدة، ولم يبق منهم غير صالح عليه السلام ومن آمن معه. فإذا لم يؤمن المشركون بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد الآيات الحسية الكونية التي يقترحونها هم بأنفسهم هلكوا جميعا دون أدنى شك. يقول الله تعالى ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، مثل ثمود قوم صالح. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أدع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك فورا. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يقرئ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. هناك مواقع أثرية عجيبة لمدائن صالح عليه السلام، غريبة ونادرة وجميلة، تدل على أنهم كانوا أصحاب حضارة فريدة، ينحتون من الجبال بيوتا لا تتأثر بالحر والقر وتعيش مدى الدهر، وزيارتها تعطيك نوعا من الدهشة إلى قوة وعظمة وجبروت أولئك الأقوام، تعرفها من خلال آثارهم وفيها العظة والعبرة. أي والله، ذكر الله في سورة قاف قوم تبع دعا قومه للإيمان فأبوا وكانوا أصحاب نعمة عظيمة فكفروا بمن أنعم بها عليهم سبحانه وتعالى، فبدل الله أحوالهم سوءا، وأغلب الذين رفضوا رسالة السماء كانوا في رغد من العيش وحياة كريمة، جاءتهم رسلهم وأنبياؤهم بالحق فكفروا به، فبدل الله أحوالهم من النعماء إلى الشقاء، ومن منظر حسن إلى وعثاء المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والعياذ بالله. والله يحذر الناس كافة من تبديل النعمة بعد أن أكرمهم بها، فيقول تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ذكرت السورة 8 أقوام مع أنبيائهم ليسلي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنك يا نبي الله لست وحدك الذي تنصب وتتعب وتجهد في سبيل إيصال رسالتك إلى بعض أقوام اللدة، فقد مر كوكبة كبيرة قبلك من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، منهم 8 في سورة قاف لوحدها على رأس نوح عليه السلام، مكث في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، كلهم جهدوا وكلهم تعبوا وكلهم حوربوا بضراوة. وستكون يا محمد خاتمة العقد وريحانة البستان لسلسلة الأنبياء والمرسلين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن آمنوا فلأنفسهم وإن أعرضوا فعليها. سبق وقلنا بأن الجسم الذي نعيش به الآن جسم دنيوي يهرم ويمرض ويبلى وينتهي، دس الله فيه أنفسنا وأرواحنا لحياة الاختبار المؤقتة، ولا يصلح أبدا للحياة الآخرة، فلا بد أن يبلى ويتحول ترابا ويعيده الله بجسم جديد يتناسب مع حياة الآخرة. ويستطيع بجسمه الجديد الإنسان يستطيع بجسمه الجديد المهيئ والمعد للنظر إلى الله تعالى رأي العين، وهي قمة السعادة الأبدية، ذلك الإله العظيم الذي كنت تعبده وتصلي له وتسجد وتسعى إليه وتحفد، تراه رأي العين بنص القرآن الكريم. وجوه يومئذ ناظرة، يعني نظرة ناعمة مشعة متلألئة إلى ربها ناظرة، تشاهده وتنظر إليه، يتقلبون في نعيم الجنة فرحين مستبشرين، يرون ما لا عين رأت ويسمعون ما لا أذن سمعت، ويتمتعون بما لا يخطر على قلب بشر. وليس بينك وبين هذه النعم سوى الاعتراف بصاحب النعمة سبحانه وقدرته على خلقك مرة أخرى يوم القيامة. أسعدنا الله وإياكم في جنات النعيم. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.